ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. الله العظيم، والله العظيم ما في إخلاص بعد كده، والله فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله تجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من